فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول رب العالمين جل وعلا مبيناً ما جرى للأمم السابقة قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ الخطاب هنا لمن؟ هل أتاك؟ هل هو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، إنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرين إن الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، أي هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى؟ فالخطاب إما عام لجميع الناس أو خاص للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث موسى؟ من هو موسى؟ إنه موسى بن عمران عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. موسى كليم الله الذي بعثه الله ليواجه طاغوت فرعون وجبروت هامان وكبرياء قارون، فما أن بلغ موسى رسالة ربه حتى طفق فرعون يهدد بالسجن تارة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وبالقتل تارة، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويصبر موسى على هذا كله ويوجه قومه إلى معين الصبر ليغترفوا منه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم، إن العاقبة دائما لأهل التقى، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. موسى كليم الله من أفضل الأنبياء، أفضل أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وأحد أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ذكرهم الله تعالى في موضعين في القرآن الكريم: الموضع الأول في سورة الأحزاب، يقول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموضع الثاني في سورة الشورى، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ولقد أكثر القرآن الكريم من ذكر موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد كانت قصص موسى عليه السلام أكثر من غيره من الأنبياء. لماذا؟ الجواب: من باب تسلية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من باب تصبيره، كما صبر هؤلاء ينبغي عليك أن تصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر يا محمد كما صبر هؤلاء من قبلك، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل، كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فناداه الله تعالى نداء سمعه بصوت الله تعالى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله تعالى مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه السلام. والمراد بقوله تعالى طوى هذا اسم للوادي، اسم الوادي طوى. قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فاسم الوادي طوى. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون كان ملك مصر، كان يقال عن ملوك مصر فرعون، وبالأخص كل من ظلم يطلق عليه فرعون، كل من ظلم وحكم مصر يطلق عليه فرعون، كما يطلق على من حكم اليمن تبع، وهكذا، وكسرى وقيصر إلى آخر ذلك. يقول الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ففرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره، وهو حق من؟ الله، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون، وهذه هي الرسالة. وبين سبب ذلك، وهو طغيان هذا الرجل، أعني فرعون، كما حكى القرآن في سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى أي تجاوز الحد في الكفر والطغيان والفسوق والكفر. هنا في سورة النازعات: اذهب أي وحدك. وفي سورة طه: اذهبا بصيغة المثنى. كيف نوفق بين الآيتين؟ هل أمر موسى عليه السلام أن يذهب وحده، أو أمر ومعه شخص آخر؟ الجواب: لا منافاة بين الآيتين. وذلك أن الله تعالى أرسل موسى أولاً، ثم طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يشد أزره بأخيه هارون. يبقى أمر الله موسى وحده أولا، ثم طلب موسى من ربه عز وجل أن يؤيده بهارون، فأرسل هارون عليه السلام مع موسى، فصار موسى وهارون كلاهما مرسل إلى فرعون. وهذا هو المعنى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. زاد، والطغيان معناه الزيادة، أي تجاوز الحد في الكفر والطغيان والفسوق والكفر. ومنه قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ومنه الطاغوت، لأن فيه مجاوزة الحد. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا لماذا؟ فقل هل لك إلى أن تزكى. الاستفهام هنا للتشويق، تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد. هل لك إلى أن تتطهر؟ هل لك رغبة في أن تتطهر يا فرعون من الشرك والكفر والمعاصي وتسلم لله رب العالمين وتصلح العمل؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أرشدك إلى عبادة ربك وتوحيده فيحصل لك العمل وتحصل لك المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وتكون من العلماء، ومن ثم تخشى الله وتخشى عقوبته. فإنما يخشى الله من عباده العلماء. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، أدلك إلى ربك، أي إلى دين ربك، فتخشى. فتخشى معناها أي تخاف. ولكن هناك فرق بين الخشية والخوف، فالخشية تكون خوف مع علم. فتخشى أي تخاف على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد. وهذا هو الفرق بين الخوف والخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هنا خوف بعلم، أما الخوف فهو مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم. ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه، قد يرى في الليلة الظلماء شبحاً لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر مبني على وهم. لكن الخشية تكون عن علم. أي فذهب موسى عليه السلام وقال لفرعون ما أمره الله به: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية، كما هو ظاهر أن الإنسان لا يقبل من أحد دعوة إلا ببينة، جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه، فقال جل وعلا: فأراه الآية الكبرى. يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى. ما هذه الآية التي أراها موسى لفرعون؟ هذه الآية قال جمهور المفسرين هي العصا واليد، كما قال تعالى في سورة الشعراء: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طبعاً كلنا يعلم أن موسى عليه السلام قد أوتي 9 آيات كما حكى القرآن في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي هالكا. لكن أكبر هذه الآيات 9 هي العصا واليد، كما قال جمهور المفسرين. العصا هي عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، فكان إذا وضعها موسى في الأرض صارت حية تسعى، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا من آيات الله، أن شيئاً جماداً إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فوراً إلى حاله الأولى، عصا من جملة العصا. آية أم لا؟ آية ومعجزة. وأيضاً يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير تعب، بياضاً شديداً، ليس بياض البرص، ليس بياض البرص، ولكنه بياض جعله الله آية. وإنما بعثه الله بالعصا واليد لأنه كان في زمن موسى السحر منتشراً شائعاً، فأرسله الله بشيء يغلب السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام. قال أهل العلم: وفي عهد موسى مثلاً عليه السلام انتشر الطب انتشاراً عظيماً، فجاء عيسى عليه السلام بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئا. معجزة، إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة، أي عاهة تكون، مسحه بيده يبرأ بإذن الله، وتبرئ الأكمه والأبرص، مع أن الأبرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن من؟ بإذن الله. ويبرئ الأكمه بإذن من؟ بإذن الله. الأكمه الذي خلق بلا عيون. وأشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه، ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حياً. هذا أمر يكون معجزة، لا يستطيع أحد من البشر أن يفعل ذلك إلا إذا أوتي معجزة من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه. ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماماً لما كان عليه الناس. قال أهل العلم أيضاً إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أتى إلى العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، ويرون أن الفصاحة والبلاغة أعظم منقبة للإنسان، فجاء عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، كما حكى القرآن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لا يأتون بمثله، لن يأتوا بمثله، ولو كان واحد يعاون الآخر وهذا يعاون ذاك، حينئذ نقول إن موسى عليه السلام أرى فرعون الآية الكبرى. كل نبي من الأنبياء، كل رسول من الرسل عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام، آتاه الله وأجر الله على يده معجزة، معجزة تتناسب مع قومه. في زمن موسى ينتشر السحر فيحول موسى العصا إلى حية تسعى بإذنه سبحانه. في عهد عيسى ينتشر الطب فيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه سبحانه. في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام تنتشر الفصاحة والبلاغة فيجري رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل عليه القرآن المعجز إلى قيام الساعة. فموسى عليه السلام أرى فرعون الآية الكبرى، ولكن هل انتفع فرعون؟ لا، لم ينتفع بالآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى أيضا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. ولهذا قال: فكذب وعصى. كذب ماذا؟ كذب الخبر. من؟ من الذي كذب وعصى؟ فرعون. كذب وعصى أي كذب الخبر وعصى الأمر. يعني قال لموسى عليه السلام: إنك لست رسولاً، بل قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقد لشرعه فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، تولى مدبرا يسعى حسيسا، ثم أدبر يسعى. قال بعض المفسرين: لما رأى الحية أدبر مرعوبا مسرعا في مشيه هاربا منها. لما رأى الحية، العصا تحولت إلى حية، ماذا فعل؟ أدبر مرعوبا مسرعا في مشيه هاربا منها. ماذا فعل؟ فحشر فنادى. حشر أي جمع، جمع جنوده للقتال والمحاربة، جمع السحرة لمواجهة موسى بسحرهم، جمع الناس للحضور ومشاهدة ما يقع من السحرة مع موسى، فحشر فنادى، نادى في هؤلاء جميعا فقال: أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لأن الأعلى اسم تفضيل من العلو. فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه فيما قال لهم: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فأجراها الله من فوقه. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به، أجراها الله من فوقه، وأورث الله ملك مصر بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم. قال تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ما العاقبة؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، نكل الله به في الآخرة وفي الأولى، أي في الحياة الدنيا، فكان عبرة في زمنه وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة. كل من قرأ القرآن وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به، كيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان وهذا الكبرياء، فصار أهونا على الله من كل هين، فصار فرعون أهون على الله تعالى من كل هين، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. المراد بالآخرة والأولى أي الآخرة والدنيا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طبعا نكل الله به نكالا في الدنيا أولا، وهذا النكال هو تعذيبه بالغرق وإظهاره أمام الناس عبرة لمن يخشى، كما حكى القرآن في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. مات فرعون غرقا، والمراد بنكال الآخرة وهو تعذيب الآخرة. قال تعالى عنه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال جل وعلا أيضا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعله الله نكالا عبرة، نكل به في الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه، وأيضا استهتار فرعون به واستكباره عن الانقياد له عبرة. لما استكبر وطغى وتكبر وتجاوز الحد في طغيانه وكفره جعله الله عبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لمن يخشى الله. فمن كان عنده خشية من الله وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة. والعبر والله في قصة موسى كثيرة، لو راجعت القرآن لرأيت العجب في قصة موسى عليه السلام. لذا أكثر القرآن الكريم من ذكره من باب تصبير النبي عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لقد أوذي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أوذي أحد مثله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله كان يصبر نفسه قائلا: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه، ولما رآه أبو بكر رضي الله عنه أقبل عليه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة، شجت رأسه، كسرت رباعيته، قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته، فجعل يسلت أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أي ما عليك إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال: دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد في بدر، فجعل ينظر إليه ويقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد يوم بدر يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أوذي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن المنافقين، لعل أعظمها حديث الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها في عرضها، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتألم غاية الألم، وظل أبو بكر رضي الله عنه يتألم ويبكي ويقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى بهذا في الإسلام؟ أفنرمى بهذا في الإسلام؟ إلى أن أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. أيضا يبتلى صلى الله عليه وسلم من ضعاف الإيمان من الأعراب وغيرهم والخوارج وغيرهم، لما كان يقسم سبيكة من الذهب على بعض أصحابه، وخرج رجل من بني تميم اسمه ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم أعدل فمن يعدل بأبي وأمي وروحي؟ صلى الله عليه وسلم ابتلي من ضعاف الإيمان من الأعراب وغيرهم والخوارج وغيرهم، وقابل كل ذلك بالحلم الصبر وسعة الصدر. كان يقول دائما مصبرا نفسه ومسليا نفسه: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كان يعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، يربيهم على ذلك. فما أكثر المعاناة التي عاناها خباب بن الأرت وعامر بن فهيرة وعمار وأبوه ياسر وأمه سمية وبلال وغيرهم من المستضعفين الذين تجرعوا أشد ألوان العذاب التي تفننت فيها قريش، لما أرغم أبو جهل سمية وهي أم عمار، لما أرغمها على ترك هذا الدين وأبت بكل عزة، أبت بقوة وشدة، فقتلها أبو جهل وكانت أول شهيدة في الإسلام. لما قتل أبو جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمك يا عمار، قتل الله قاتل أمك يا عمار. ابتلي هؤلاء أشد الابتلاءات. لقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد أخذ المشركون الصحابة وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في حر الشمس، حر مكة المحرقة، صهروهم في حر الشمس. وأيضا بالرغم من ذلك كله، من كل ما لاقاه وعاناه هؤلاء، ولما أمرهم صلى الله عليه وسلم عند اشتداد وطأة المشركين عليهم بالهجرة إلى الحبشة، كما في قصة إسلام أبي ذر: اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، والحديث عند مسلم. ثم لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، بالرغم من كل ما لاقاه وعاناه الصحابة رضي الله عنهم من أذى وعنت، وبالرغم من صبرهم وتحملهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عندما رأى منهم من يستعجل النصر والتمكين، كما في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وقد لقينا من المشركين شدة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: كان الرجل في من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، أي يموت على دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه أن يموت على دينه، أي في عهد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام:

بل يحملونه في وجه أعداء الملة، وهذا سيحدث في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، لذا هم يكثرون من زراعة الغرقد، لأنهم يعلمون صدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنأخذ العظة والعبرة من قصة موسى عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، كيف جعل الله فرعون عبرة كما ذكرنا من هذه الآيات، وأيضا كيف مكن الله لنبيه موسى عليه السلام، ولما أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون مرة وحده، ولما طلب من ربه أن يشد أزره بآخر أيده بهارون، فقال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال بعض العلماء: سبحانك ربي ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، وهذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، طب كيف يكون حلمك ربي بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، كيف يكون حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ فنأخذ العظة والعبرة من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وأيضا نتعلم كيف صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وكيف ربى صحابته رضي الله عنهم على هذا الخلق العالي، الصبر والرضا بما يقدره الله سبحانه وتعالى للعبد. كان دائما يقول عليه الصلاة والسلام مصبرا نفسه: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية مع تفسير سورة النازعات في سلسلة تفسير القرآن الكريم، نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وقبل المغرب بساعة أو بساعة وربع نكمل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر بإذن الله تعالى. سنكمل ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي، وأعتذر عن درس الفقه اليوم، فإن شاء الله تعالى نكمل من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى قبل المغرب بساعة وربع بإذن الله عز وجل. وأذكر حضراتكم بخطبة الجمعة، سأكون معكم خطيبا في هذه الجمعة، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وبدرس ولقاء قناة الرحمة سأكون غدا مباشر على قناة الرحمة الساعة الثانية ظهرا بإذن الله عز وجل، وفي كل يوم خميس بدلا من يوم الثلاثاء إن شاء الله. الرحمة بدأت بث مباشر إن شاء الله من هذا الأسبوع، سأكون معكم غدا بإذن الله في كل يوم خميس الساعة الثانية ظهرا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،